أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثالث من شرح كتاب الصوم من فتح المعين، شرح قرة العين، الشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس اللي فات كنا شرعنا في مسائل متعلقة بوجوب صوم رمضان، وعرفنا أن صوم رمضان واجب بالإجماع، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم بلا نزاع بينهم. وعرفنا متى يجب صوم رمضان، قلنا يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة، اثنان منهم على سبيل العموم وثلاثة على سبيل الخصوص. الذي على سبيل العموم بمعنى أنه يجب على الجميع إذا ثبت ذلك عند القاضي، والذي على سبيل الخصوص يعني يجب على أفراد مخصوصين. فيجب رمضان على سبيل العموم باستكمال شعبان 30 يوما، وكذلك يجب على سبيل العموم برؤية الهلال بشهادة عدل من طريق الشهادة. قلنا هو الذي تتوفر فيه شروط الشهادة، وأن يكون ذكرا حرا رشيدا ذا مروءة، يقظا ناطقا سميعا بصيرا، لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، أو أنه أصر على صغيرة لكن غلبت طاعته على معصيه. فيجب الصوم على جميع أهل تلك البلدة ومن وافقهم في المطلع، يعني في طلوع الشمس وفي غروبها، وذلك عند الإمام النووي رحمه الله خلافا للإمام الرافعي الذي يقول ويجب كذلك على كل بلدة لا تبعد عنها مسافة القصر. وقلنا الراجح في ذلك هو ما قاله النووي رحمة الله عليه. ويجب الصوم على سبيل الخصوص فيما لو كان قد رأى الهلال في حق نفسه وإن كان فاسقا، وذلك لعموم الحديث صوموا لرؤيته، فالفاسق ليس عدلا، وبالتالي لو رأى هلال رمضان وذهب إلى القاضي وشهد عنده بذلك فالقاضي لن يقبل شهادته. فنقول يجب عليه، يعني على هذا الفاسق الذي رأى الهلال، أن يصوم لعموم الحديث. ووجوب الصوم هنا عليه هو، ليس على عموم الأمة. وكذلك يجب الصوم على سبيل الخصوص فيما لو أخبر برؤية الهلال، إذا كان المخبر موثوقا به وجب الصوم سواء أوقع في القلب صدقه أو لا. أما إذا كان المخبر غير موثوق به فلا يجب الصوم إلا إذا وقع في القلب صدقه. وكذلك يجب الصوم على سبيل الخصوص فيما لو ظن دخول رمضان بالاجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك، زي مثلا سماع مدفع معتاد، أو رؤية القناديل في المساجد، أو الزينة في الشوارع لو اضطردت العادة على وضع ذلك ليلة رمضان لا قبل ذلك، وهنا يجب الصوم على سبيل الخصوص. ده يعني ملخص ما ذكرناه في الدرس أمس. الشيخ الله تعالى بيقول هنا، وننتبه لما سنقرأه من كلام الشيخ في الدرس اللي فات، احنا قرأنا كلام الشيخ يعني وعلقنا عليه بما تأثر. اليوم إن شاء الله نقرأ كلام الشيخ ونقف مع ما ذكره كلمة كلمة، لأن كلامه فيه قيود ولابد أن نعرف محترزات هذه القيود التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فبيقول يجب صوم رمضان إجماعا بكمال شعبان 30 يوما، وهذه هي الصورة الأولى التي يجب فيها صيام رمضان على سبيل العموم. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى إذن إذا لم نرى هلال رمضان واستكملنا شعبان 30 يوما وجب علينا أن نصوم من اليوم التالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تروا الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صوموا رمضان. هذا هو معنى الحديث. قال: أو رؤية عدل واحد ولو مستورة. وهذه هي الحالة الثانية التي يجب فيها صوم رمضان على سبيل العموم، وهو أنه يجب صوم رمضان برؤية عدل واحد للهلال. ذلك لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوم. وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم. فإذا إذا رآه عدل واحد وجب، يعني إذا رأى الهلال عدل واحد أو أكثر طبعا وجب الصوم بذلك. طب ما هو المعنى في ثبوته بالواحد؟ المعنى في ثبوته بالواحد هو الاحتياط للصوم، لأن الصوم عبادة بدنية، فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد فقط. طيب الشيخ هنا بيقول: أو رؤية عدل واحد. ما المقصود بالعدل؟ هل العدالة هنا يعني من جهة الشهادة ولا من جهة الرواية؟ لا، المقصود بالعدالة هنا يعني من جهة الشهادة لا من جهة الرواية. فعلى ذلك لا يكفي امرأة حتى وإن كانت هذه المرأة ثقة، ولا يكفي كذلك فاسق. ليه؟ لأن هؤلاء أو ليس لهم مدخل في الشهادات. احنا عرفنا أحكام الشهادات فيما سبق في عمدة السالك أيضا وفي فتح القريب وكذلك في مختصر أبي شجاع، وعرفنا أن المرأة لا مدخل لها في أمر الشهادات إلا في أبواب مخصوصة. في هذا الباب المرأة لا مدخل لها في باب الشهادة، لذلك لا يكفي امرأة ولا يكفي فاسد، فلابد أن يكون الذي أخبر بالرؤية لابد أن يكون عدل من طريق الشهادة، أن يكون ذكرا خرج بذلك المرأة، أن يكون حرا خرج بذلك العبد، أن يكون مكلفا رشيدا خرج بذلك الصبي والمجنون، وأن يكون ذا مروءة يقظا ناطقا سميعا بصيرا. ولابد كذلك ألا يكون قد ارتكب كبيرة ولم يكن مصرا على صغيرة، أو أصر على صغيرة لكنه غلبت طاعته على معاصي. لكن لما نقول لابد أن يكون عدلا، فالمقصود بذلك العدالة الظاهرة، لا يشترط فيه العدالة الباطنة. العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى قول المزكي، هذا لا يشترط في هذا الذي شهد برؤية الهلال. يكفي أن يكون مستورا. يعني أن يكون مستورا يعني يكفي أن يكون ظاهره التقوى، وإن لم يعدله أو لم يزكيه أحد. فلما نقول يثبت هلال رمضان برؤية عدل واحد من طريق الشهادة، محل ذلك يثبت يكون في الصوم، يعني يجب الصوم، وكذلك توابع هذا الصوم زي التراويح زي الاعتكاف إلى آخره. فيثبت الصوم وتوابعه برؤية هذا العدل الواحد. لكن غير الصوم لا يثبت، زي مثلا الطلاق أو أجل علق برؤية الهلال. يعني واحد مثلا علق طلاق امرأته على دخول رمضان، فرأينا أو رأى شخص واحد هلال رمضان وأخذنا برؤيته أو بشهادته وصمنا وأمر القاضي الناس بالصيام، الطلاق المعلق على رؤية الهلال بشهادة عدل واحد هل يقع؟ هنعرف حكم ذلك إن شاء الله لما ندرس أحكام الطلاق. لكن نقول هنا لما نقول يثبت هلال رمضان برؤية عدل واحد من طريق الشهادة، محل ذلك إنما هو في الصوم وتوابعه كالتراويح والاعتكاف الذي هو من توابع الصوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو مستورة، عرفنا المستور يعني الذي ظاهره التقوى، وإن لم يأتي أحد من المزكين ويزكيه أو يعدله لا يعرف له مفسق. قال رحمه الله تعالى: أو رؤية عدل واحد ولو مستورا هلاله بعد الغروب. بعد الغروب يعني يشترط أن تكون الرؤية من هذا العدل بعد الغروب. فعلى ذلك لو رأى هلال في النهار أو رآه يوم 30 من شعبان، هل هلال نمسك ونعتبر هذا هلالا لليلة المقبلة؟ لا، لا عبرة برؤية الهلال نهارا، لا عبرة برؤية الهلال نهارا. المعتبر في رؤية الهلال هو الليل، فلو رآه هذا العدل وشهد بذلك أنه رآه ليلة ليلا اعتبرنا ذلك وقلنا غدا من رمضان. أما إذا رآه نهارا فلا عبرة به. طيب رآه نهارا ولم يره ليلا، نقول خلاص سنستكمل عدة شعبان 30 يوما واليوم التالي يكون من رمضان. ولهذا الشيخ يقول بعد الغروب. قال: إذا شهد به عند القاضي. وهذا شرط بالنسبة لثبوته عموما، أما بالنسبة لنفسه أو لمن صدقه فلا يشترط ذلك كما بينا. علشان نوجب الصوم على العموم لابد أن يشهد بأنه رأى الهلال عند القاضي، فيقول القاضي: ثبت عندي رؤية الهلال، وبالتالي يجب الصوم على جميع الناس. لكن واحد ما شهدش بأنه رأى الهلال عند القاضي ورآه هو، نقول يجب الصوم عليه هو على الرأي فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن لا يجب الصوم هنا على العموم. أما إذا ذهب، إذا رآه وذهب إلى القاضي وشهد أمام القاضي أنه رآه وثبتت هذه الشهادة عند القاضي، فحينئذ نقول يجب الصوم على العموم. ولهذا الشيخ يقول: إذا شهد به عند القاضي يعني حينئذ يثبت الصوم على العموم، أما إذا لم يشهد به فيثبت الصوم على الخصوص، على من رآه وكذلك على من صدقه أو كان أنه رآه. قال: ولو مع إطباق غيم، يعني يثبت الهلال بشهادة عدل عند القاضي إذا رآه حتى ولو كانت السماء مطبقة بالغيم. ومحل ذلك إذا كان هذا الغيم لا يحيل الرؤية عادة، لأن الغيم إذا كان يحيل الرؤية في العادة ومع ذلك جاء شخص وقال رأيت هلال رمضان، فلا يمكن في هذه الحالة أن نقبل بشهادته. لكن في غيم ويمكن أن يرى الهلال من وراء هذا الغيم، وجاء شخص وشهد بأنه رأى الهلال، تقبل شهادته إذا كان قد توفرت فيه شروط الشهادة. قال رحمه الله: إذا شهد به عند القاضي ولو مع إطباق غيم بلفظ أشهد أني رأيت الهلال أو أنه هل، يعني الشهادة المجزئة التي هي معتبرة عند القاضي وبالتالي يجب بها الصوم على الجميع أن تكون بلفظ أشهد، لابد من ذكر الشهادة، يقول أشهد أني رأيت الهلال لأنها شهادة، كما في حديث الأعرابي، حديث عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس: جاء أعرابي فقال إني رأيت هلال رمضان، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم، قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس فليصوم، فهي من باب الشهادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان، لو قال ذلك فهذا لا يكفي. لماذا؟ لأنه قد يعته رأى غدا من رمضان، لا لأنه رأاه، لكن لسبب آخر لا يوافق عليه غيره، كأن مثلا علم أن غدا من رمضان من حساب منازل القمر، أو أن يكون حنفيا يرى أن الصوم يجب في ليلة الغيم فيقول أشهد أن غدا من رمضان، فنقول هذا لا يكفي، لابد أن يقول أشهد أني رأيت الهلال. قال رحمه الله: ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان، ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين. لا يقبل على شهادته، يعني على شهادة هذا العدل الذي رأى الهلال، لو يعني إذا أريد أداء الشهادة عنه عند القاضي، فلا بد من عدلين يشهدان بأن يشهد أنه رأى الهلال. صورة ذلك: زيد رأى هلال رمضان لكنه لم يذهب إلى القاضي، فجاء رجلان وذهب رجلان من أهل العدالة وذهبا إلى القاضي وشهد عند القاضي أن زيدا رأى هلال رمضان، حينئذ تقبل منهم هذه الشهادة. طيب لو جاء شخص واحد فقط أمام القاضي وقال أشهد أن زيدا رأى هلال رمضان، هل يكفي؟ لا، لا يكفي، لابد من شهادة عدلين، وهذه تسمى بالشهادة على الشهادة. فمعنى قوله ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين، يعني معنى ذلك لو أريد أداء الشهادة عنه عن الرأي عند القاضي، فلابد من عدلين يشهدان بأن فلانا يشهد أنه رأى الهلال. قال رحمه الله: وأتي رؤية هلال رمضان عند القاضي، يعني يجب الصوم على جميع أهل البلد إذا ثبتت الرؤية عند القاضي مع قول القاضي ثبت عند الهلال. يبقى الآن ننتبه، كلام هنا عن إيه؟ عن وجوب الصوم على الجميع. شخص رأى الهلال فيذهب إلى القاضي ويقول أشهد أني رأيت الهلال، فيقول القاضي ثبت عندي الهلال، فحينئذ يجب الصوم على الجميع. طيب نفترض أن شخصا ذهب إلى القاضي وقال أشهد أني رأيت الهلال، فلم يقل القاضي ذلك، لم يقل أشهد، فلم يقل القاضي ثبت عندي الهلال، يبقى هنا لا يجب الصوم على الجميع، إنما يجب فقط في حق من رآه ومن صدقه، ويكون حينئذ الوجوب على الخصوص. يبقى الآن بنقول حتى يجب الصوم على الجميع برؤية الهلال، دي رؤية من عدل شهادة، هذا أولا، يذهب إلى القاضي فيشهد عنده ويقول أشهد أني رأيت الهلال، فيقول القاضي ثبت عندي رؤية الهلال، حينئذ يجب الصوم على الجميع. واضح؟ فعلى ذلك لو كان الشاهد على رؤية الهلال ليس عدلا، أو كان عدلا من جهة الرواية، أو كان عدلا من جهة الشهادة لكن ذهب إلى القاضي ولم يقل القاضي ثبت عندي الهلال، في كل هذه الأحوال لا يجب الصوم على جميع الناس، إنما يجب في حق من رآه. ننتبه لهذه القيود. فقال الشيخ رحمه الله: وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر، يعني يجب الصوم على الجميع حينئذ مع قوله ثبت عندي. طب إذا لم يقل ثبت عندي فلا يجب الصوم على الجميع، إنما يجب في حق من رأاه. قال: يجب الصوم مع قوله ثبت عندي، يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه، أما إذا لم يقل ثبت عندي فيجب على من رآه فقط. قال رحمه الله: وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار لإفادته العلم الضروري. طيب الآن بيقول: وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر، يعني كذلك يجب الصوم الخبر المتواتر بأنه قد رؤي ولو كان من جماعة من الكفار، لأنه يفيد حينئذ العلم الضروري. يبقى الشيخ الآن ذكر كم حالة فيها يجب صوم رمضان. ذكر أول حاجة إكمال عدة شعبان 30 يوما، وذكر كذلك فيما لو رآه عدل من طريق الشهادة وشهد به عند القاضي وثبت ذلك عند القاضي فيجب الصوم إذن على الجميع. الأمر الثالث كذلك يجب صوم رمضان بالخبر المتواتر ولو من كفار، لأنه حينئذ لأن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن ظن الدخول الشهر بالاجتهاد كما سيأتي. الحالة الخامسة بالأمارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة، زي رؤية القناديل المعلقة بالمساجد ونحو ذلك. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر، فحينئذ أيضا يجب الصوم. كما لو كان مثلا شخصا أسيرا أو حديث عهد بإسلام، فعنده من جملة الأمور التي يعرف بها دخول الشهر الاجتهاد، يجتهد في معرفة الشهر. وكذلك الأمارة الدالة على دخول الشهر التي لا تتخلف عادة، زي مثلا إنارة القناديل في المساجد في ليلة رمضان، فهذه أمارة على دخول الشهر. قال رحمه الله تعالى ويلزم الفاسق والعبد والأنثى العمل برؤية نفسه. إذا قلنا أن الفاسق لو رأى الهلال لا تقبل شهادته برؤية الهلال، هل معنى ذلك أنه لا يصوم؟ لا، قلنا إذا رأى الهلال فيجب عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، هو قد رآه، نعم شهادته غير مقبولة لأنه ليس بعدل، لكن يجب أن يصوم في حق نفسه لأنه رآه. وكذلك العبد ليس عدلا من طريق الشهادة، لذلك وإن لم يقبل القاضي شهادته بأنه رأى الهلال إلا أنه يجب أن يصوم لأنه رآه. وكذلك بالنسبة للأنثى، الأنثى لو شهدت بأنها رأت الهلال القاضي لا يقبل قولها، ومع ذلك نقول يجب عليها أن تصوم وتعمل برؤيتها لعموم الحديث. كل هؤلاء يجب عليهم الصوم إذا رأوا الهلال. قال وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في إخباره برؤية نفسه، يبقى يجب الصوم على هؤلاء، ويجب كذلك الصوم على من اعتقد صدقه زي الفاسق. الفاسق ربما صدق، لأن مثلا الفسق قد يكون من جهة أخرى، من جهة أنه يأتي كبيرا من الكبائر لكنه صادق في نفسه، فأنا أعتقد صدق هذا الشخص، فكل من اعتقد صدقه وجب العمل برؤيته. لكن هنا زي ما قلنا الوجوب، وجوب الصوم لا يكون على العموم وإنما يكون على الخصوص، في حق من رآه أعني هذا الفاسق، وفي حق من صدق هذا الفاسق. كذلك العبد يجب أن يصوم، وكذلك من اعتقد صدق هذا العبد. المرأة يجب أن تصوم إذا رأت الهلال، وكذلك من اعتقد صدق هذه المرأة. لكن لا يعمم الصوم على جميع الناس إلا فيما ذكرنا، فيما لو شهد عدل أو أكملنا عدة شعبان 30 يوما إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في إخباره برؤية نفسه. قال أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه، سواء أول رمضان وآخره على الأصح. يعني كذلك يجب الصوم في حق كل بلد قريبة وكانت قد رؤية فيها الهلال، يبقى رؤية الهلال مثلا في مدينة أو في بلدة، فيجب الصوم على أهل هذه البلدة بالشروط التي ذكرناها، فيما لو شهد عدل من طريق الشهادة أمام القاضي فقال القاضي ثبت عند الهلال، فيجب الصوم على جميع أهل هذه البلدة حينئذ، وكذلك كل من كان قريبا من هذه البلدة، وحد القرب اتفاق المطلع، أن يكون المطلع متفق أو متحد بأن يكون غروب الشمس وطلوعها في وقت واحد في البلدين في وقت واحد، سواء في ذلك أول رمضان وآخره، وهذا من باب التعميم. فأهل هذه البلدة القريبة تعمل بهذه الرؤية، رؤية البلد التي بجانبها في دخول رمضان وكذلك في خروج رمضان، وهذا على الأصح. وفي قول آخر أو في وجه آخر أن آخر رمضان ليس كأوله في ذلك. قال رحمه الله تعالى: والمعتمد أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها، كما أفتى به شيخانا ابن زياد وحجر كجمع محققين. المعتمد أن له يعني للشخص بل عليه، بل يجب على الشخص اعتماد العلامات بدخول شوال، يعني كما قلنا يعتمد العلامات بدخول رمضان، كذلك يجب على الشخص أن يعتمد العلامات بدخول شوال التي اعتيد على وجودها عند دخول شوال، زي العلامات التي اعتاد الناس على وجودها عند دخول رمضان. قلنا هذه من العلامات التي يجب بها الصوم، يجب بها الصوم. كذلك بالنسبة لشوال، لو الناس اعتادوا على علامات معينة لدخول شوال فيجب عليهم أن يعتمدوها. فدخول رمضان كخروجه. قال رحمه الله: إذا حصل يعني للرائي لهذه العلامات اعتقاد جازم بصدق هذه العلامات. طيب إذا لم يحصل له اعتقاد جازم بأن هذه العلامات صحيحة أو صادقة، حينئذ لا يجوز له أن يعمل بها. فالمضار في حصول الاعتقاد الجازم وعدم، المضار هو على حصول الاعتقاد الجازم وعدم. قال رحمه الله: وإذا صاموا ولو برؤية عدل أفطروا بعد 30 وإن لم يروا الهلال. لو صاموا برؤية، يعني لو صام أهل البلد ولو برؤية عدل، يعني ثبت الآن الصيام صيام رمضان برؤية عدل واحد أو عدلين، أو ثبت الصوم بغير رؤية أصلا كما هو الحال في لو استكملنا عدة شعبان 30 يوما. قال: أفطروا بعد 30، أفطروا بعد 30 وإن لم يروا الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. الآن إحنا أكملنا الشهر 30 يوم، ده بالنسبة لشعبان، يبقى اليوم الثاني من رمضان. طب أكملنا رمضان 30 يوما، يبقى لابد أن يكون اليوم التالي من شوال. قد يقال هذا يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد فقط، فيجاب عن ذلك بأن الشيء قد يثبت ضمنا بطريق لا يثبت فيه مقصودا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن دخول رمضان بقول عدل واحد هذا خاص برمضان فقط من باب الاحتياط للعبادة، لكن غير رمضان لابد فيه من شهادة عدلين على الأقل، يشهد بأنهما قد رأيا هلال الشهر، شهر شوال أو غيره من الأشهر. واضح؟ أما رمضان فيكفي فيه رؤية عدل واحد. طب الآن إحنا صمنا رمضان برؤية عدل واحد وأتممنا رمضان 30 يوما، يبقى اليوم التالي من شوال، يبقى إحنا كده كأننا أثبتنا دخول شوال برؤية عدل واحد. نقول نعم هذا لا بأس به، لأن هذا ثبت ضمنا، لأن هذا ثبت ضمنا. قال رحمه الله تعالى: وإذا صاموا ولو برؤية عدل أفطروا بعد 30 وإن لم يروا الهلال ولم يكن غيم لكمال العدة بحجة شرعية، لأن العدة قد اكتملت، عدة الشهر 30 يوما، وثبت دخول هذا الشهر بحجة شرعية، يبقى نستكمل العدة وبعدين يبقى اليوم الذي يليه يكون من شوال. قال: ولو صام بقول من يثق ثم لم يرى الهلال بعد 30 مع الصحو لم يجز له الفطر. لو صام بقول من يثق، يعني صام اعتمادا على شخص اعتقد صدقه زي امرأة، ثم لم يرى الهلال مع الصحو يعني ما فيش غيم ولا شيء بعد 30، يبقى هل يفطر من اليوم الثاني لأنه أكمل العدة؟ نقول لا، لا يجوز له أن يفطر. ليه؟ لأنه هنا لم يكمل العدة، عدة الشهر بحجة شرعية، بخلاف الحالة الأولى لو رآه عدل من طريق الشهادة، يبقى احنا كده أكملنا عدة رمضان بحجة شرعية. أما هنا رآه من لا يؤخذ بقوله أصلا زي شخص فاسق، ومع ذلك اعتقد صدقه فأخذ بقوله. أتممنا عدة رمضان 30 يوما، في اليوم الذي يليه لم نرى الهلال مع الصحو، فلا أو في الليلة التاليها لم نرى هلال شوال مع الصحو، فلا يجوز حينئذ له الفطر. طب هل الصحو هنا قيد ولا ليس بقيد؟ في التحفة، تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، أطلق ولم يذكر قيد الصحو، فمعنى ذلك أنه إذا لم يرى الهلال مطلقا هلال شوال فلا يجوز له الفطر، لأنه اعتمد على من لم يؤخذ بقوله. فنحن إنما صمنا رمضان وأخذنا بقول هذا الذي اعتقدنا صدقه احتياطا، لكن لا يجوز أن نفطر أيضا من باب الاحتياط. قال رحمه الله تعالى: ولو صام بقول من يثق ثم لم يرى الهلال بعد 30 مع الصحو لم يجز له الفطر. قال: ولو رجع الشاهد بعد شروعهم في الصوم لم يجز لهم الفطر، يعني الشاهد العدل الذي شهد بأنه رأى الهلال رجع بعد ذلك، بعد أن شرع الناس في الصوم رجع عن شهادته، هل يجوز لهم لأهل هذه البلدة الفطر؟ لا يجوز لهم الفطر. ليه؟ لأن الشروع في الصوم بمنزلة الحكم بهذه الشهادة. القاضي الآن قضى اعتمادا على البينة، اعتمادا على شهادة الشهود، قضى بذلك، وبعدما قضى جاء الشهود وتراجعوا عن شهادتهم، هل يرجع القاضي عن الحكم؟ لا، لا يرجع القاضي عن الحكم. كذلك هنا جاء الشاهد هلال وشهد أنه رأى هلال رمضان وثبت ذلك عند القاضي، فصام أهل البلد جميعا، بعد ذلك جاء الشاهد ورجع عن هذه الشهادة، فلا يجوز للناس الفطر حينئذ. قال رحمه الله تعالى: وإذا ثبت رؤيته ببلد لازم حكمه البلد القريب دون البعيد. لو ثبت رؤيته يعني رؤية هلال رمضان بعدل من طريق الشهادة أو أكثر من ذلك، فحينئذ يجب على أهل البلد ويجب كذلك على من كان قريبا من هذه البلد دون البعيد، ويثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح، وهذا خلافا للإمام الرافعي رحمه الله تعالى. وأما إذا كان قد اتحد مع هذه البلد في المطلع، يعني مع طلوع الشمس ومع غروبها كان في نفس الوقت، فحينئذ يجب على أهل هذه البلد القريبة الصوم. في الوجه الآخر الذي رجحه الرافعي كما قلنا، قال: العبرة بمسافة القصر، فيجب الصوم على من رأى الهلال على أهل هذه البلد، ومن كان قريبا منهم بمسافة القصر أو دون مسافة القصر، أما بعد أو من كان بعيدا عنهم بمسافة القصر فهذا لا يجب عليه الصوم. قالوا: لأن الشرع أناط بها كثيرا من الأحكام، لكن الراجح كما قلنا هو العبرة باتفاق طلوع الشمس أو بغروبها، إذا كان ذلك في وقت واحد فهذا اتحاد مطلع، فعلى ذلك يجب على أهل البلد القريبة الصوم أيضا. قال رحمه الله تعالى: والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رؤية في أحدهما لم يرى في الآخر غالبا. قاله في الأنوار. فمعنى اختلاف المطالع أن يكون طلوع الفجر أو طلوع الشمس مختلفا عن طلوع الشمس أو طلوع الفجر في البلد الأخرى، سواء كان الاختلاف هذا بالتقدم أو بالتأخر. قال رحمه الله تعالى: وقال التاج التبريزي وأقره غيره: لا يمكن اختلافها في أقل من 24 فرسخا. ونبه السبكي وتبعه غير البلد على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس، إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبله. وقضية كلامهم أنه متى رؤية في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع. البلد الشرقي زي مثلا مكة، البلد الغربي بالنسبة إليها زي مصر. لو رؤية الهلال في مكة فيلزم ذلك أنه سيرى في البلد الغربي، لأن الليل يدخل في البلاد الشرقية أولا. ويدل على ذلك حديث قريب مولى عبد الله بن عباس، مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فابن عباس كان في الحجاز، وقريب كان قادما منه. فأهل الشام غرب بالنسبة للحجاز، فأهل الحجاز رأوا الهلال أولا، وبعد ذلك رآه أهل الشام. واضح؟ فبنقول يلزم من الرؤية في البلد الشرقي أن يرى الهلال في البلد الغربي من غير عكس، باعتبار أن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإنما يجب صوم رمضان على كل مكلف، أي بالغ عاقل مطيق. طب ده بالنسبة لشروط وجوب الصوم، كنا في الدرس اللي فات كلمنا عن شروط صحة الصوم. نرجع إن شاء الله الكلام عن شروط وجوب الصوم للدرس القادم، لكن فقط في تتمة متعلقة برؤية الهلال، وهو أن من السنة إذا رؤي الهلال أن يقول من رآه: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربنا وربك الله، ربنا وربك الله. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بمن خلقك، يقول ذلك ثلاثا. وهذا عام في كل هلال، يعني ان البعض بيظن ان هذا خاص برؤية هلال رمضان فقط، لكن الصواب هذا عام في رؤية اي هلال. يقول هذا الذي وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم شروط وجوب الصوم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا فيه أيضا من عتقائه من النار.